وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق أحبة الفضلاء عند قول الناظم رحمة الله عليه، وفي الثاني نون إذ رووا صرفه لنا وقل صرفه وفي الثاني نون إذ رووا صرفه وقل يمد هشام واقفا معهم ولا. وكان الكلام في سياق الحديث عن قول المولى تبارك وتعالى قواريرا، وانتهينا بما فيها من قراءات، وأيضا انتهينا من توجيه هذه الكلمة. ثم قال الناظم رحمة الله، المهم ان احنا عندنا فيه في حالة الوقف سلاسل وقوارير. سلاسل هو موضع واحد، في من قرأ بالتنوين وصلا ومن قرأ بترك التنوين. في حالة الوقف من قرأ بإثبات الألف وقفا ومن قرأ بحذف الألف، كذلك قوارير في الموضعين، من قرأ بالتنوين وصلا ومن قرأ بترك التنوين، ومن قرأ بإثبات الألف وقفا ومن قرأ بحذف الإيه بحذف الألف. ثم قال رحمة الله عليه وعاليه مسك واكسر الضم إذ فشى وخضر برفع الخفض عم حلا علا. في قول المولى تبارك وتعالى عاليهم ثياب سندس، قال وعاليه مسك واكسر الضم إذ فشى، قيد ما لفظ به، اقرأ عاليهم عاليهم اسكن، أسكن إيه؟ طيب واكسر إيه؟ ها؟ لا عاليا عاليا. انتبه معايا القراءة اهي عاليهم عاليهم، اسكن ايه الياء. طيب واكسر ايه؟ ايوه عاليهم عاليهم عاليهم، اصل لك اكسر الضم مش ماذا، لا لو قال كسر بس هتبقى مشكلة، هو الاكسر الضم بدل ما هي عالية هو خلاها ايه سكن الياء واكسر الايه واكسر الهاء يا ولد. عاليه عاليه عاليهم عاليه عاليهم، من الذي قرأ عاليهم؟ اذ فشى الامام نافع والامام حمزة يقرآن ايه عاليهم ثياب عاليهم ثياب، والباقون يقرؤون ايه عاليهم. واضح الكلام؟ اسكن، اعيد الكلام تاني، سكن الايه الياء اللي هي اساسا كانت محركة بالفتح عالية. طيب وبعد كده ايه اكسر الضم اكسر الضم ضم الايه يبقى عاليهم. خلاص التوجيه لهذه القراءة. قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه من قرأ عاليهم فهو رفع بالابتداء والخبر ثياب سندس، ومن قرأ عاليهم فهو نصب على الحال من قوله ولقاهم أو قوله وجزاهم. ركزوا معانا عشان دي برضو فيها ايه فيها كلام بين أهل البصرة وبين أهل الكوفة في من ناحية اللغوية. يبقى هنا الإمام المهدوي قال إيه؟ قال هو إيه؟ حال القرأ، من قرأ عاليهم فهو نصب على الإيه؟ على الحال. حال من إيه؟ من لقاهم أو من جزاهم. طيب ابن خالوي رحمة الله عليه قال: فالحجة لمن فتح أنه جعله ظرفا، هناك جعله إيه؟ حال، أنه جعله ظرفا من المكان، لأن الثاني فيه غير الأول. الكلام الثاني اللي عاليهم، عاليهم ثياب، لأن الثاني فيه غير الأول، كما تقول فوقك السقف، يبقى الثاني غير الأول ماشي، وأمامك الخير، يبقى الخير غير إيه؟ غير الأول. طيب والحجة لمن أسكن أنه جعله اسما وأراد به أن الأول هو الثاني، كما تقول فوقك رأسك، يبقى دي منك خلاص، أمامك طهرك، منتبهين معي؟ يبقى هنا الإمام ابن خلوي جعله إيه؟ جعله ظرف. فهذا فرق، يقول الشيخ استكمالا لكلامه، فهذا فرق ما بين الظرف والاسم في هذا القبيل وما أشبهه. عرفنا بقى إيه؟ في جماعة قالوا حال وجماعة قالوا إيه؟ ظرف. ابن إدريس قال: وأما من فتح الياء، وأما من فتح الياء فزعم الفراء أنه ظرف كقولك فوق وأسفل، وغلطه أصحابنا البصريون. كده اكتشفنا أنه هو إيه؟ كان بيميل لمين؟ للبصري. وغلطه أصحابنا البصريون وقالوا لا يعرف هذا الاسم ظرفا، ولو كان الأمر على ما ذكر لم يجز تسكين الياء، وإنما هو منصوب على الحال. يبقى زي كلام مين؟ زي كلام المهدوي الأول، إنما اللي قال ابن خالوي، وابن خالوي متقدم على الإيه؟ على المهدوي. طيب قال: وفي الحال وجهان، يقول الشيخ ابن إدريس: وفي الحال وجهان، أحدهما أن يكون حالا من الهاء والميم، والتقدير يطوف عليهم ولدان مخلدون عاليا الأبرار الثياب. يبقى الـ الـ الـ الـ الـ الثياب عالية لمين؟ عالية على الأبرار. طيب لأنه قد وصف حالهم في الجنة. والوجه الثاني أن يكون التقدير إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا عاليا الثياب إياهم، هتبقى للإيه؟ للولدان، عاليا الثياب إياهم، فتكون على الوجه، على هذا الوجه الثياب عالية الإيه؟ الولدان. والوجه الأول تكون الثياب عالية للإيه؟ عالية الإيه؟ الأبرار. اكتبوها صفير وعلى الله التفسير، يلا أهل اللغة ينقوا اللي هم عايزينه منها وياخدوه. يبقى عاليهم، المهم اللي احنا نعرفه في القراءات، اللي يهمنا في القراءات فيها إيه؟ عاليهم، عاليهم ثياب وعاليهم ثياب. ثم قال رحمة الله عليه: وخضر برفع الخفض عم حلا علا، قرأ اللي هو إيه؟ عاليهم ثياب سندس خضر. قال: وخضر برفع خضر، خضر مفروض نقرأ إحنا إيه عشان نضبط القراءة الأخرى؟ وخضر برفع الخفض. لو عندك الأبيات، الأبيات مكتوبة إيه؟ خضر ولا خضر؟ يبقى خلاص صح كده، وخضر برفع الخفض عم حلا علا. عم لمن؟ نافع وابن عامر، نافع وابن عامر وابو عمرو وحفص، كام دولة؟ ثلاثة ونص من سبعة، بقى ثلاثة ونص. ثلاثة ونص التانين مين؟ ابن كثير وصحبة، ابن كثير وصحبة، دول يقرؤون ايه؟ يقرؤون ايه؟ خضر، خضر. افتكروا الكلام ده، افتكروه. ابن كثير وصحبه يقرؤون ايه؟ خضر. والباقون يقرؤون ايه؟ خضر. اصل هنركب دلوقتي، ده انت عندك عاليه وعندك خضر وعندك استبرق. طيب، يبقى هنا التوجيه لهذه القراءه، نخلي استبرق دلوقتي ونسيب استبرق، ناخدها مع الايه؟ مع خضر. قال: واستبرق حرمي نصر. اعمل فيها ايه؟ هو هناك قال ايه؟ برفع الخفض، معطوفة على الايه؟ على الرفع، على الرفع. يبقى حرمي نصر يقرؤون ايه؟ استبرق عاليهم. سيب عليهم دي، ثياب سندس خضر واستبرق، بس بقى عندنا ايه؟ عاليهم وعاليهم وخضر وخضر. منتبهين معي؟ طب احنا عندنا من القراء من قرأ خضر واستبرق، رفع الاثنين، تقدروا تطلعهم لمين كده ومن قدامكم؟ نافع مين؟ نافع وحفص. نافع وحفص دول عملوا ايه؟ خضر واستبرق، خضر واستبرق. طب خلينا عند اللي ايه جماعة اللي رفعوا دول، دول خضر واستبرق. مين معانا تاني؟ ابو عمرو وابن عامر، مش كده؟ عند خضر ابو عمرو وابن عامر. طب ابو عمرو وابن عامر يقرؤون ايه؟ خضر واستبرق. يبقى خضر واستبرق وخضر واستبرق. مين اللي مش مذكور امامي في الابيات؟ بصوا كده وفتحوا عينيكم. مين؟ مش صحبة؟ ومين تاني؟ لا، حرمية هنا، ابن كثير هنا، هو في حرمية، ابن كثير قدامك، حرمية هنا، خلاص. طب هات ابن كثير بالمرة، خلصوا. ابن كثير يقرأ ايه؟ خضر ولا خضر؟ ايوة، لانه مش مذكور مع اللي رفعه في خضر، انما مذكور مع اللي رفعه في ايه؟ في استبرق، استبرق. يبقى يقرأ ايه؟ خضر استبرق. الله. طب مين اللي تاني مش مذكور؟ افتكروا كده مين؟ صح، دول اللي موجودين هنا ولا موجودين هنا؟ مش كده ولا ايه؟ لا، بس موجود، موجود شعبة هنا. يبقى معنى هذا شعبة يقرأ ايه؟ خضر استبرق، زي ابن كثير. ايوه، زي ابن كثير. فاضل مين؟ حمزه والكسائي، دول يقراوا ايه؟ خضر واستبرق بس. يبقى معنى هذا، معنى يا استاذ اللغه، معنى هذا ان من القراء من يقرا خضر واستبرق، ومن القراء قولا واحدا، ومن القراء من يقرا ايه؟ خضر واستبرق، ومنهم من يقرا خضر واستبرق، ومنهم من يقرا خضر واستبرق. مش كده ولا ايه؟ كل اللي نفسنا فيه عطوه لنا. بس في بقى مشكله، لو ركبنا عاليهم مع دولة هتتفتح المساله فتحه جامده. ليه؟ لاني انا هقول ايه؟ عاليهم ولا عاليهم؟ الافضل بقى، تخيلوا كده ان انت قاعد وبتجمع القراءه دي، الافضل ان احنا نلجأ لمن ايه؟ لمن يجمع بالحرف. نقول ايه؟ عاليهم ثياب، ادي قراءة، عاليهم ثياب، ادي اثنين، عاليهم ثياب. واخد بقى عند عاليهم ثياب وجطلع على طول، هاخد مين الاول؟ اقول نافع، اطلع بنافع. يبقى ايه؟ ثياب سندس خضر واستبرق. واقول لك مين اللي مشي معاه على دية؟ اللي مشي معاه حفص. حد تاني مشي معاه؟ مشي معاه حفص فقط، حفص فقط. خد بالك الاول انا بقى احنا بنجمع قراءات طبعا ايه ده احنا عشان نفتكر كده الناس القدامى كان ربنا مبارك لهم في الوقت. تعال امسك ايه زي دي عشان تقعد من انت قدام مني وتجمعها اهي. عاليهم ثياب سندس خضر، عارف لو قعدت تراجع فيها لغايه ايه، ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا، هتعيدها حوالي 10 مرات عشان تستوفي ما فيها، لان في عندي كمان ترك الغنه. خضر و هيقرا ايه، خضر واستبرق وحلوا، مش كده ولا ايه؟ خضر وده يبقى له ايه، عاليهم مش له عليهم، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلو، اعطف عليه الثاني، خضر واستبرق وحلو، يبقى راح خلاده راح مين، الكسائي معاه، راح خلاده راح الكسائي، منتبهين معي؟ فعشان نركب دي بس المهم نعرف احنا ايه من القراء من يقرأ عاليهم وعاليهم، ومنهم من يقرأ خضر خضر واستبرق، ومنهم طب انا لو قلت دلوقتي كده فتحوا عينيك اللي قدامكم، انا هقول وانت تقول مين، خلاص سيب عليهم عشان ما تزودش الكوم عليكم، لما اقول ايه، خضر واستبرق وحلو، نافع وحفص، طيب لما اقول ايه، خضر واستبرق وحلو، لا ما تقولش حمزة والكسائي كله، اوعى تقول الكسائي وخلاه، لان وقف خلف ايه، خضر واستبرق وحلو، وفي الواو والياء دون ايه، ما انت تقعد كل كلمة تلملم لها، تجيب من هنا وتجيب من هنا وتجيب من هنا لغاية ما توفي كل اللي فيها، يبقى لازم تتقري مرتين للجماعة اللي قراوا بالخف، خضر واستبرق وحلو، ما مشيش غير الكسائي وايه وخلاد، خضر واستبرق وحلو. طيب لما اجي اقول ايه، خضر واستبرق وحلو، بس دور بقى، خضر واستبرق، ما احنا خدنا ايه، لا خضر يا ولد، خضر فتح عينيه، هيبقى مين، خضر خضر واستبرق، لا ما احنا خلاص مشينا نافع، هيبقى ابو عمرو وابن عامر، ما هو ابو عمرو قدام عم حلن، دول يقراوا خضر، طب مش موجودين ايه، ابو عمرو وابن عامر مش موجودين في استبرق، يبقى خضر واستبرق. طيب لما انا اقول لك ايه، خضر واستبرق، ابن كثير وشعبة، ابن كثير وشعبة، القراءات شائكة يا بني، القراءات شائكة. كان شيخي عليه رحمة الله، الله يرحمه ويسكنه الجنة، اللي مرني اللي علمني اللي ايه خلاني قدفت ومشيت، كان لما يجي اقول له بص انا المرة دي انا ناويلك مش هتوقعني، يقول طب اقرأ يا شيخ سيد، اقرأ يمكن من اول آية جواه، يومي دايما يقول لي القراءات شائكة يا بني، لان انت انطلعت من حاجة هتلاقي حاجة تانية، ولذلك تحتاج الى التمرس والى ايه، والى لمن اراد ان يجمع، ولذلك كان المتقدمون ما يجمعوش جمعنا احنا، ده كان ياخد رواية قالون ختمة ويرجع ياخد رواية ورش ختمة ويرجع ياخد نافع كله ختمة، بقت القارئ بقى كم ختمة، 3 ختمات، الله 3 في 10 ب30، 30 ختمة، وبعد كده يجمع الكل، بقوا كام، 31 ختمة. وقد جرى من عادة الأئمة إفراد كل قارئ بختمة حتى يؤهل لجمع الجمع بالعشر أو أكثر أو بالسبع، ده كلام الإمام ابن الإيه؟ ابن الجزري، وجمعنا نختاره بالوقف وغيرنا يختاره بالحرف، اللي هي جمع المصريين، احنا ايه دايما ايه نبتكر المصريين قديما وحديثا نبتكر، رتم الحياة سريع، اهو بقينا نعمل كده. اوعى تقول لي يا ابني اقرا او لي عاليهم ثياب. اول ما تيجي تقرا عليا دي اقول لك ايه ما تمشيش بها كلها. عاليهم ثياب عاليهم ثياب عاليهم ثياب تطلع بدي تطلع اخر حاجه اخر وجه تمشي ايه. فالماهر الذي اذا ما وقف يبدا بوجه ما عليه وقف تمشي ليه يعطف اقربا به فاقرب. علم يحتاج الى ايه فزاحم بالذكاء لتفضلا. طيب يبقى خلصنا من دية ناخذ التوجيه. قال ابن خالويه رحمة الله عليه قوله تعالى خضر واستبرق يقرآن بالرفع والخفض. فالحجة لمن رفع أنه جعل الخضر نعتا للثياب نعتا لعاليهم ثياب يبقى خضر. وعطف الاستبرق عليها ودليله قوله ويلبسون ثيابا خضرا. فين دي ثيابا خضرا؟ فين دي فين يا ولاد الآية دي؟ أيوة في الكهف. أيوة لكن هو في الكهف في سورة الكهف في سورة اللي هي ايه ويلبسون ايه ثيابا خضرا اللي هي ايه أولئك لهم جنات عدن. طيب قال والحجة نعم على النعت ودليل قوله ويلبسون ثيابا خضرا على الايه على النعت. والحجة لمن خفض أنه جعل الخضر نعتا للسندس وجعل الاستبرق عطفا على السندس. خلاص يبقى عاليهم ثياب سندس واستبرق. وأصله بالعجمية خلي بالك استبرق دي مش أصلها مش عربية. وأصله بالعجمية استبره أصلها إيه استبره. فعربته العرب فقالت استبرق وهو الديباج الغليظ الديباج الغليظ. أما الإيه السندس اللي هو إيه ما لطف من الإيه من هذا. طيب يبقى خلاص خدنا كده. وخضر برفع الخفض عم حلا علا واستبرق حرمي نصر وخاطبوا تشاؤون حصن وما تشاؤون إلا أن يشاء الله. خاطبوا حصن حصن مين؟ نافع والكوفيون. يبقى الباقون ضد الخطاب ضد الخطاب الايه الغيب يقرؤون ايه وما يشاؤون إلا أن يشاء الله. خلاص. طيب التوجيه لهذه الايه القراءة قال أبو زرعة رحمة الله عليه ردوه على قوله ويذرون وراءهم. من قرأ بالياء من قرأ بالياء ردوه على قوله ويذرون وراءهم. طيب ويردوه أيضا عليه ونحن خلقناهم وشددنا أسرهم. فجعلوا قوله يشاءون خبرا عنهم إذ أتى في سياق الخبر عنهم ليأتلف الكلام على نظام واحد وبالتاء على الخطاب. إنما خاطبهم بذلك بعد انقضاء الخبر عنهم ولأن الخطاب يدخل فيه معنى الخبر فهو أوعب فهو إيه أوعب. يبقى إيه وخاطبوا تشاؤون حصن وقتت واوه حلا وبالهمز باقيهم اغلق علي قوسين اللي هي ايه واذا الرسل وقتت واذا الرسل اقتت. هو بيقول وقتت بالواو حالة. طب ما هو ايه لفظ بما قيد لفظ بما ايه بما قيد حالة اللي هو ابو عمرو البصري يقرأ ايه بالواو واذا الرسل وقتت والباقون يقرؤون ايه واذا الرسل قال وبالهمز ايه باقيهم. التوجيه لهذه الايه اولا دي في سورة المرسلات احنا كده خرجنا من سورة الايه من سورة الانسان خرجنا من سورة الدهر خلاص دخلنا في سورة المرسلات. يبقى هنا قال في التوجيه ابو زرعة رحمة الله عليه قرأ ابو عمرو بالواو وتشديد القاف على الاصل هي دي الاصل لانها فعلت من الوقت مثل قوله ووفيت كل نفس. وقرأ الباقون بالألف وحجتهم في ذلك خط المصاحف بالألف. ف فمن همز فإنه أبدل الهمزة من الواو لانضمام الواو. وكل واو، هذه قاعدة، وكل واو انضمت وكانت ضمتها لازمة جاز أن تبدل أن تبدل منها أو أن تبدل منها همزة فتقول في وجوه وجوه وجوه وجوه وجوه وجوه. نعم. ثم قال يبقى نغلق قوسين عليه، وقتت واوه حلا وبالهمز باقيهم قدرنا ثقيل ندرس، اغلق عليها قوسين، فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا فنعم القادرون. ادرس الالف لمن والراء لمن؟ يقول قدرنا ثقيلا، فقدرنا تقرأ ايه؟ فقدرنا، فقدرنا فنعمة، فقدرنا فنعمة، فقدرنا يبقى نافع. لما تسمع فقدرنا يعني اللي بيقرأ لورش او بيقرأ لايه؟ لقالون، او يقرأ للكسائي بتمامه، او لدور الكسائي، او لأبي الحارث، يقرأ ايه؟ فقدرنا. والباقون يقرؤون ايه؟ قدرنا. قال ابن إدريس رحمة الله عليه، وهما لغتان بمعنى واحد، قدرت وقدرت، وقدر على الرجل رزقه وقدر. وقال أبو عمرو لو كان فقدرنا لكان فنعم المقدرون، يعني هو عايز القراءة الثانية، لو كان ايه؟ لو كانت فقدرنا لكان فنعم المقدرون، وإنما هو فقدرنا فنعم القادرون، لأن اسم الفاعل من المخفف قادر، واسم الفاعل من قدر بالتشديد مقدر، ومعناه فملكنا فنعم المالكون. فأما من قرأ بالتشديد فجيد بالغ، على الرغم من أنه هو برضه بصري، وقال ايه؟ لاحظ بيجيب كلام البصري اول باول، لان البصري امام لغه، البصري من الى جانب انه امام امام قراءات، ولكن ايه؟ امام لغه. قال فاما من قرا بالتشديد فجيد بالغ، فجمع بين اللغتين معا، وقد جاء التنزيل بمثل ذلك. قال الله تعالى فمهل الكافرين امهلهم رويدا، فجاء باللغتين معا، ولو كان على فمهل لكان ايه؟ فمهل الكافرين مهلهم، لا مهلهم، ما كانش ايه؟ يبقى جمع بين اللغتين. ومثله قول الشاعر، ما جبناش حاجة للشعراء الليلة دي خالص، نعم اول حاجة دي، وانكرتني، وحتى فيها طرفة برضو، وانكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلع. طبعا واضح البيت ده، أيوة أنكرت، يعني هي بتعيره يعني، فهو بيقول يعني اللي أنكرته مني ما فيش حاجة غير اللي إيه؟ الشيب، وإن أنا بقيت شايب وبقيت أصلع، إنما الباقي كله كويس. وأنكرت وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلع، فأتى باللغتين معا، اللي هي ايه؟ أنكرتني وإيه؟ وإيه ونكرت، أنكرتني ونكرت. ثم قال الناظم رحمة الله عليه آخر ما في سورة المرسلات، وجمالات، احنا آخر حاجة كنا فقدرنا مش كده، وجمالات فوحد شذا على، كأنه جمالة صفر، كأنه جمالات صفر. وحد شذا على، الشين لمن؟ والعين سحاب، سحاب يقرؤون ايه؟ جمالة، وحد جمالات، وحدها، هو لفظ بالقراءة الأولى وقيد الثانية، قيدها بالايه؟ انك تقرأها بالتوحيد، جمالات اقرأها ايه؟ وممكن حتى لو ما لفظش بيها هناخد من التوحيد، احنا ناخدها ايه؟ ناخدها من التوحيد، ان احنا نقرأ ايه؟ جمالات وجمالة كأنه إيه جمالة صفر كأنه جمالات صفر. قال ابن إدريس رحمة الله عليه: فمن قرأ جمالة فهو جمع جمل، يقال جمل وجمالة كقولك ذكر وذكارة وحجر وحجارة. فأما جمالات ففيه وجهان، أحدهما أن يكون جمع جمالة على أنه إيه جمع الإيه جمع الجمع، والثاني أن يكون جمع جمال وهو أيضا جمع الجمع، كقولك في بيت بيوت وبيوتات، بيوت وبيوتات، فبيوتات جمع إيه جمع الجمع. ومعنى جمالة صفر، جمالة صفر سود كأن صفرتها تضرب إلى السواد، يقول هذا عن جميع أهل اللغة، الكلام ده المعنى ده عن جميع أهل اللغة. وبهذا نكون قد انتهينا من سورة المرسلات، وانتهينا أيضا من لقاء هذا اليوم هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي اتوضى كده من ملها، صلى الفجر ولفت مصر وحواليها، الله الله على الأزهر، الله أكبر من الدنيا كمن وأكبر، لو قلت وصفها مش هنصفها وكفيها، الله الله.